ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا بالقرآن وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا وأعراضنا بالقرآن، إنك أنت الرحيم الرحمن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 25 وحتى الآية 46 من سورة فصلت، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والإله الآن متنزل إلى السماء الدنيا يبسط عطاءه ويقدم لنا مننه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ إذا كثرت عليك الأحزان والخطوب وعز عليك كل مأمول ومطلوب، فارفع يديك إلى علام الغيوب. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، هل لنا إله غيره؟ ليس لنا رب سواه فنرجوه، وليس لنا إله غيره فندعوه. إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر وسدت بوجهك كل الدروب وكدت تسقط بين الحفر، فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكاة لرب البشر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين يقدم لنا الآن هذه الابتهالات حتى موعد الأذان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت سبحان الأول هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر والباطن عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب سيدي يا رسول الله لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي محمد لزمت باب أمير الأنبياء لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم محمد أحمد طه محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله خلق ومن نسم لزمت باب أمير الأنبياء يمسك بمفتاح باب الله يغتنم محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب مدحت المالكين مدحت المرسلين مدحت المالكين مدحت المالكين فزدت قدرا وحين اقتدت السحاب أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب أبا الزهراء سيدي يا رسول الله أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب أبا الزهراء أبا الزهراء مدحك بيد أن لي انتساب فما عرف البلاغة فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له الصلاة والسلام عليك يا رب صل على محمد ملاح في الأفق نور يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا

فهل من ملب يدعوهم إلى الربح والمكسب؟ فهل من طالب ربحا أو مكسبا في الدنيا والآخرة عند الإله، لأنه هو الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم؟ خطواتك إلى المسجد إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك سيئة، فإذا جئت إلى بيته جئت إلى الكريم، سيكرمك وسيرضى عنك وسيرضي العباد عنك، تنصرف مأجورا تنصرف رابحا تنصرف مرضيا عنك. فإذا صليت الصبح في جماعة كنت في ذمة الإله، كنت في حمايته وكنت في أمانته وكنت في صيانته. رفع الأذان وقدم لنا قبله أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. أيها الإخوة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانة، كلنا يتناسى الأمانة، وكل عمل كلفنا به هو أمانة. الوطن أمانة، والأبناء أمانة، والطريق أمانة، والعمل أمانة، والعبادة لله والصلاة في المسجد أمانة. نعم، عرضت الأمانة على السماوات والأرض فرفضناها، رفضنا أن يحملنها لعظمها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والدولة أمانة عند رئيسها، يجب أن يحافظ على سلامة وأمن كل فرد فيها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وواضع الامتحانات لأبنائنا هو في أمانة، فلا يشق عليهم، فإذا شق عليهم في الامتحانات سيشق الله عليه في الآخرة، لأن أبناءنا لديه أمانة. وعندما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي قال إنه لا يغدر، فهو أمين. فإذا كان نبينا أمينا لما لا نكون نحن أمناء؟ نعم، لما لا نكون أمناء على بلدنا وعلى وطننا؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. هكذا علمنا حبيبنا، ولكن حبيبنا في واد ونحن في واد آخر. أين هي الأمانة؟ غدت عملة نادرة هذه الأيام، الأمانة التي سيسألنا الله عنها يوم القيامة. كل قائد وكل رئيس وكل مدير في مكانه سيسأل يوم القيامة: ماذا فعل في رعيته؟ ماذا فعل في مرؤوسيه؟ وكلنا لا يعرف متى يأتي الموت، فإذا جاء الموت قامت قيامة المرء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا ربي يا ربي أعنا على الأمان، واجعلنا نعمل من أجلك ومن أجل الأمانة التي كلفتنا بها، فالأمانة صعبة، نسألك أن تعيننا، فلا معين غيرك ولا مساعد سواك، فأنت الإله. أيها الإخوة المؤمنون، فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد الحسيني من أداء ركعاتي السنة، أما الآن فنعود إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا،

إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت أستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله يا ربنا جئناك خاضعين طائعين ولرحمتك جئناك راغبين فلا تردنا يا أرحم الراحمين يا الله نستقبل يوما جديدا من أيامك يا ربنا نسألك أن تحفظ مصرنا أرضا وسماء وماء نسألك يا ربنا أن تجنبنا الفتن وأن تجنبنا مثير الفتن من أراد بلادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره إنك على كل شيء قدير يا ربنا أبناؤنا هذا الصباح يذهبون إلى امتحاناتهم نسألك أن تجعلها بردا وسلاما على قلوبهم من شق عليهم فاشقق عليه ومن سهل عليهم فيسر عليه كل الأمور مقاليدها بيدك فإنك أنت الإله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك أيها الإخوة المؤمنون أمنا في هذه الصلاة القارئ الشيخ صلاح محمد سلامة وكان معنا من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني سعدت بلقائكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد الميكروفون يعود الآن بحضرتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته